والذين إذا أنفقوا من أموالهم لم يتجاوزوا الحد في العطاء ولم يضيقوا في النفقة، وكان إنفاقهم وسطا بين التبذير والتضييق،